صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، آخر ما درسنا في كتاب روضة الجنازه الكلام على السنن المؤكدة أو بمعنى آخر السنن الرواتب، وقلنا كما قال المؤلف هنا في 11 طلقة وكعتاب قبل انتهاء الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ويلي هذا باب المحتدي في قيام الليل، ولكن قبل ان ندخل في الكلام على قيام الليل، هناك سنن ليست رواتب، مثل ماذا؟ سنة الوضوء، يصلي المرء عند التوضأ في أي ساعة، سواء كانت ساعة كراهة أو ليست ساعة كراهة، على الراجح لأن سنة الوضوء من الصلوات والنوافل ذوات الأسباب. إذا واحد سنة الوضوء، الثاني سنة الطواف عندما يكون في البيت سبعا، وإن كان هذا الطواف نافلة ومستحبا يصلي وراء المقام ركعتين، يسمى بسنة الطواف. معنى صلاة التسابيح وقد رأى الإمام الدبري وغيره صححها جمع من آلين وكيفيتها أربعة ركعات، عدد ركعاتها أربعة، يقرأ الفاتحة والصورة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 15 مرة، فإذا ركع قال 10 مرات، فإذا اعتدل قال 10 مرات، فإذا نزل السجود قال 10 مرات، إذا اعتدل من السجود قال 10 مرات، إذا سجد ثاني قال 10 مرات، إذا اعتدل من السجود قال 10 مرات، كم في كل ركعة له؟ 5 سجدات. معنى يغفر له ذنبه كله، دقه وجهه، صغيره وكبيره، معنى خطأه وعمده، كما في سنن الجرمذي ويحسن هذا الحديث بمجموع حديث العباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعم العباس: ألا أحبك؟ ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ تصلى مرة في عرفة، تصلى مرة في الشهر، مرة في السنة، مرة في الأسبوع، مرة كل يوم كما تستطيع. مع الإخوة، هل هذه من السنن الرواتب؟ بارك الله فيك. طيب، ذكرنا كم الآن؟ من السنن غير الرواتب؟ ركعتين ركعتين ولا أربعة مع بعض؟ الأربعة مع بعض بدون استشارة النص. يقرأ استشارة الوسط تمام ويقوم. والاستشارة الأخير ويسلم. أربعة ركعات. خلاص يا إخوة، صلاة السبيل. طيب، سنة الوضوء قلنا هذه من السنن والنوافل، سنة الطواف من السنن والنوافل، تسابيح. طيب، تحية في المسجد الراجح أنها مستحبة ومندوبة ولا يكون في الشمس، وتكلمنا عليها قبل ذلك. طيب، صلاة القادم من سفرين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين إذا قدم من سفر، لكن في المسجد لا يصليها في البيت، كان الآن جميل، صلاة ركعتين عند القدر، رجل حكم عليه بالإعدام قبل أن ينفذ الحكم صلى ركعتين، خبيب بن عدي الصحابي الجليل كما في الصحيح قبل أن يقتلوا أهل مكة قال دعوني أصلي ركعتين، معناه ولما يعني صلى ركعتين وأوجد سجدة ثم سلم وقال لولا أن تظن النبي جل نزعا لأطلت الصلاة ولست أبالي، حين رحل مسلما على اي جنب كان في الله مصدر، وذلك في ذلك الله ويشاء يبارك في انصار الشلو الممزع. ثم قال الله العظيم علم واقتلهم بدلا ولا تبق منهم احد. ثم اقبل عليه فسمى للناس انا من قتل صبرا، يعني يحبس كذا ويكون اسيرا ثم يقتل، ان يصلي ركعه. كم الان صلاه واحد منهم ان تفضل تصبر خمس راح يضرب من قبل تصبر ست اربعه لا تدرس مختلف عن اربعه. انت متعب انت بس مرس الله تصير ليه مرس ليه بعد ما صحيح ازاي بمضي. طيب احسن الصلاه اذا حزبه امر، اذا همه امر كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا حزبه امر او ندبه امر عمل ايه؟ فزع الى الصلاه، فزع الى الصلاه. طيب لا انا باب ثاني يعني استخروا عليهم استخروا بايه؟ يعني انا بوب لازم المعلم انا بقول كل اشياء بايه؟ لدرجه التنبيه. طيب صلاة التوبة، الحديث أن من أذنب دم ثم توضأ وصلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له. معناه في صلاة اسمها صلاة الحاجة، حديث واضح خلاص عشان نقول. طيب الصلاة إذا خرج من بيته ورجع يصلي ركعتين في البيت شكرا على سلامة الرجوع، فإن هاتين ركعتين تكفيان مخرج ومدخل السوء. شوف كيف تحفظ أنت، شوف الضمانات، شوف الحروز النبوية مضمونة. لا لا لا طيب عايز لسه افهمك المنصور يعني الشيخ عبد الهادي مثلا خرج من باب المسجد لوحده هو يصلي ورجع مش ده المقصود. طب هو قاعد كل يوم بلا بيخرج للفروض مثلا مش ده المقصود. مقصود واحد مثلا زي الشيخ عبد الله رحمه الله من الساعه 9 الساعه 10 ما بيرجعش الا بعد العشاء. فترة طويلة بيقضي مشوار واحد راح العصر بيروح الساعة 8 بيرجع الساعة 5 بعد العصر. شكرا لله سبحانه وتعالى ما كان في واحد بيخرج من البيت ما بيرجعش مش ده موجود بيعمل على كتفك. والراجل يكون بيكلمك وبيدبر منك خمس دقائق ويجيك خبر ويقول مش ده بيحصل. طيب الركعتان هاتان تكفي الرجل مخرج السوق ومدخل السوق معنا؟ طيب كم كم كتبنا عليه؟ التكبر اللي كنت احنا بنعمله الله يكرمك. سيدنا حد مش عارف ايش مش كل سيدنا بلال جت خط رجلات في ما هي اتكلمنا عليها ركعتين سنه الوضوء في الاول في البدايه التكبر اول حاجه ها طب كم سنه طب شوفوا الاخير الصلاه يا اخوه بين المال والعشاء. معناها انت قاعد لا معك عمل ولا معك درس ولا معك حاجه. واحنا اتكلمنا على هذا بالضبط. ان ما بين العشاء الى الفجر سنه ايه؟ مطلقه. ما فينا مطلقه. ما بين المال والعشاء ما فينا مطلقه. معنى ما بين الظهر والعصر ما فينا مطلقه. نعم؟ معنى؟ طب ما بعد ارتفاع الشمس الى الظهر ما فينا ايه؟ طب بعد العصر في نبي الى المغرب نفيس صح. طيب بعد ما تصلي الفجر وقد صليت السنه سنه الفجر حتى تطلع الشمس فينا فينا مفيش. طب مع طلوع الشمس فينا فينا. طب وسط النهار فينا فينا. طب مع مغيب الشمس فينا فينا. اذا في اوقات كراهه وفي اوقات مسموح فيها تصلي ما شئت يعني فينا مطلقا. إذا الآن من أوقات النبي المطلقة بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبل الزوال هذا واحد.

فالآن وقت الظهر أحسن وقت يقضى فيه الوتر بعد الأذان المباشر قبل ما تصلي ركعتين راتبة الفجر. هكذا كان يفعل أصحابه، حتى بعضهم كان يقول للإمام القارئ المؤذن لا تقم حتى أصلي، لو كان هو الإمام لا تقم الصلاة حتى أصلي الوتر يقضي الوتر. طيب ما عرفش يقضيه في هذا الوقت، يقضيه بعد ما صليت الفجر إلى طلوع الشمس. طيب بعد ما قضى في هذا الوقت يقضيه بعد ارتفاع الشمس مع الإخوان إلى الزوال. عرفتم؟ من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه حين القرب. طيب الآن هيصليه وتر ولا هيصليه شفعا؟ هيصليه وتر مع الإخوان. طب أمال النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا نام عن صلاة الليل كان يصلي 12 ركعة عليها. المقصود أنه صلى الوتر، هذا في أنه صلى الوتر، إنما يصلي إيه؟ بالنهار هذا العدد الشهري. مش مقصود إنه إيه؟ يصلي 11 فبيضم 11 واحد. لا، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن الوتر. وذلك كان يصلي بالسفر على الدابة. معنى يا إخوان؟ الوتر يصلي على الدابة. لا يترك لا سفرا ولا حضرا. ولم يروى الا في ليله واحده وهي ليله المزدلفه، ليله منى، ليله جمع، وهو خارج من ايه؟ من عرفه. قالوا صلى المغرب والعشاء جمع تاخير ونام، ولم يثبت انه صلى الوتر في تلك الليله. معنى؟ يعني الله اعلم بالاسلام ان الوتر بارك الله فيكم يقضى، لكن يقضى ايه؟ وترا لا شفعا. انما اللي صلاه النبي عليه الصلاه والسلام كما قالت عائشه 12 ركعه في النهار، هذه المقصود قيام الليل، ليس فيه الوتر، ليس فيه ايه؟ ليس فيه الوتر. طيب على طول ودي واجبه ولا تقوى من السنه على كده ما دام في تعاده؟ ها؟ واجبه. والنبي عليه الصلاه والسلام هو الشيء لا يريد ان يطلب وتر، هذا واحد، وحسبه يحافظ عليه ما يضيعوش، وهذا اللي انا فيه قدوه. مش بقى ايجاب والزام، لا الزام الا في الصلوات الخمس مفروضه. نعم تفضل. لا من الضحى، بارك الله فيك، بيبدا من بعد ارتفاع الشمس الى الزوال اسمه الضحى. صلي ركعتين من الضحى من قضاء أين من الملة؟ إذا نال عن الوتر أو نجاحه فليصليه من الضحى. فين؟ إيه ما فيش غير ركعتين؟ لا، لا معنى فليصلي، يعني أنا بصلي ركعتين الضحى. ما أنا ذكرت، أنا ذكرت سلامة الله. قلت يقضي أحسن وقت بعد الأذان، قبل ما يصلي راتبة الفجر، هذا وقت ما استطاعش. بعد الفجر ما استطاعش، لما ترتفع الشمس. لما ترتفع الشمس الى زوال اسم الضحى، من الضحى. واضح؟ من الضحى يعني في الضحى، من هنا الظرفية. يعني في الضحى. لا لا ده شيء، ده قضاء. هذا قضاء الوتر. وضحنا؟ أنا كنت أنا ذكرت كم وقت الآن يقضي بعد الأذان. طب إذا أذن المؤذن الفجر، إذا من الفجر خلق طلع، فجر وسطا. طب هذا وقت، هذا احسن ما جاء عن الصحابه، اكثر الصحابه جاء عنها. لاني برضه انا عايز اقول شيء، الاحاديث التي فيها الوتر والامر بصلاه الوتر فيها ان الله زادكم صلاه من بعد صلاه العشاء الى صلاه الفجر. شوفوا الضبط ده بقى، الى صلاه الفجر، وفي بعضها حتى يطلع الفجر، في بعضها حتى يطلع الفجر، وفي بعضها حتى صلاه ايه؟ الفجر. فالذين قالوا احسن وقت، او منهم من قال من صلاها بعد الاذان وقبل الرتيبه صلاها بالوقت، لانه ما صلاش ايه؟ الفجر لسه. ففي الفاظ بهذا وفي الفاظ بهذا. انتم معنا؟ وهذا خلاف بين العلماء على قولين كما قلت لكم من قبل. المهم ما يتركش قضاء الوقت. تيسر له بعد الاذان وهذا احسن شيء.